الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، تعلمون جميعا بأن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، لمن استطاع إليه سبيلا. فإذا استطاع المرء ووجد ما يمكنه من المجيء ومن الله عليه بالصحة والعافية، وجب عليه المبادرة. وقد ورد: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. فهنيئا لكم أيها الأحباب، ما حباكم به المولى من توفيق، وما تفضل به عليكم من إنعام، حيث وفقكم للمجيء إلى هذه البقعة المباركة لأداء هذا النسك العظيم الذي جعله الله سببا في الفوز بالجنة، وجعله الله سببا للعتق من النار. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فما دام الإنسان قد جاء إلى هنا وتكبد المشاق والمتاعب، وبذل الكثير الكثير تلبية لنداء الله واستجابة لأمره وطلبا لمرضاته وحرصا على مثوبته، فحري به أن يحرص كل الحرص أن يكون عمله صائبا، وأن تكون تجارته رابحة، وأن يكون مغنمه عظيما. ولذلك شروط لأجل قبول العمل ورفعه إلى السماء ورضى المولى عنه، لا بد من شرطين أساسيين. هذان الشرطان: أن يكون خالصا لله، أن يكون خالصا لله، لأن الشرك الأصغر وهو أن يظهر الإنسان عملا كأنه يريد به ما عند الله، وهو يريد أن يقال فلان كذا وفلان بذل وفلان حج وفلان صام وفلان تصدق، يريد أن يقال وقد قيل، ولا ثواب له. وأن يكون صوابا، من شروط قبول العمل أن يكون صوابا، يعني وفق شرع الله، وفق توجيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. صوابا نعرف بأن الوقوف بعرفة هو في اليوم التاسع. لو أن الإنسان بدل اليوم التاسع وقف 3 أيام، هل يكفي؟ بدل اليوم التاسع مثلا وقف 10 وال11 وال12، نقول لا، هذا العمل باطل. لو وقف 3 وال4 وال5، نقول هذا العمل باطل. لابد أن يكون صوابا، يعني وفق ما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم. حج مرة واحدة، اعتمر 4 مرات، لأن العمرة ليس لها وقت محدد، في الليل، في النهار، في الصيف، في الشتاء، في الربيع، في الخريف، أي وقت تأتي للعمرة، العمرة بابها واسع، تأتي في أي وقت. والعمرة مناسكها الإحرام ثم الطواف والسعي والحلق أو التقصير، تنتهي مناسك العمرة. قد تنتهي في ساعة، قد تنتهي في ساعتين، في أكثر أقل، لكن الحاج لا، له وقت، له وقت محدد في زيارة مكة في وقت مخصوص. لو جاء إنسان في صفر وقال أنا أريد أحج، نقول ينفع؟ لا. لو جاء في رمضان في العشر الأواخر، أفضل الأيام على الإطلاق العشر الأواخر، قال أنا أريد أحج، نقول لا. لا، الحج له وقت محدد، فلا بد أن يكون العمل خالصا، ولا بد أن يكون صوابا. فعلينا عباد الله، وقد تفضل المولى علينا بأن هيأ لنا المجيء إلى هذه الديار، وأكرمنا بتلبية النداء وامتثال الأمر، أن نبذل قصار الجهد لأجل أن يكون العمل خالصا لا رياء فيه ولا سمعة، وصوابا يعني وفق شرع المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة ما صار، لأجل أن يتفرغ للدعاء، لأجل أن يتفرغ للإنابة، لأجل أن يتفرغ للاستغفار والتهليل والتكبير والتحميد وذكر الله والاستغفار وغير ذلك. فلأجل أن لا يقول بعض الناس هل كان صائم أو غير صائم، كان راكبا على راحلته وتناول القدح وشرب والناس ينظرون. إذا شرب والناس ينظرون، ممكن أحد يقول إنه عليه الصلاة والسلام كان صائم؟ لا. فإذا أشكل علينا أمر أو اختلط علينا حكم، يجب أن نسأل عما أشكل علينا. بعض الناس يأتي الآن يقول أنا وجدت المطاف في زحمة، السعي أخف، رحت قلت أسعى. يمكن يسعى قبل أن يطوف؟ لا. بعض الناس يقول أنا سعيت للعمرة وظننت أنها تكفي للحج وهم متمتع، فطاف ولم يسعى وخرج إلى بلده، يكفي أو لا؟ فيجب علينا أيها الأحباب أن نسأل عما أشكل علينا، لأجل أن نكون على بينة من أمرنا وعلى وضوح كامل من مناسكنا. كثيرا من الإخوان يقول أنا أتيت إلى هذه الديار وأكرمني المولى واعتمرت، وأنا باقي إلى اليوم الثامن وأريد أن أعتمر عن أبي، ولا يستطيع المجيء أو قد مات وانتقل إلى رحمة الله. أريد أن أعتمر عن أمي وهي طاعنة في السن أو أنها ماتت. المرأة تحب أن تعتمر عن زوجها، والزوج يحب أن يعتمر عن زوجته، والأخ عن أخيه، والصديق عن صديقه. هل يشرع هذا أم لا؟ نقول إن السائل يريد أن يأتي بعبادة، هذه العبادة هي عمرة، من منسك من مناسك الحج. وأمور العبادات أيها الأحباب توقيفية. توقيفية، ما معنى توقيفية؟ ما معنى توقيفية؟ يعني ليس للإنسان أن يجتهد، ليس للإنسان أن يجتهد، وإنما ما ورد عن الشرع يطبقه، وما لم يفعله المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة لا نفعله. في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها وتعلقوا بها، توصلكم إلى المنزلة السامية والمكانة الرفيعة والدرجات العلى. وإياكم، وإياكم، يعني احذروا، وإياكم ومحدثات الأمور. المحدثات هي ما استحدث في الدين على غير مثال سابق. لو جاء إنسان وقال أنا صليت الفجر مع الإمام وأريد أن أتنفل حتى تطلع الشمس، نقول يجوز ولا ما يجوز؟ لا. لو أراد الإنسان وقال صليت العصر وأريد أن أصلي ركعتين ركعتين حتى تغرب الشمس، نقول يجوز ولا يجوز؟ لا، لا يجوز، لأنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد المغرب حتى بعد الفجر حتى تطلع الشمس، إلا لمن طاف بالبيت فإنه يصلي ركعتين سنة الطواف أي ساعة شاء من ليل أو نهار. أمور العبادات أيها الأحباب توقيفية. فجوابا على السؤال أنني أريد أن أعتمر عن أمي، عن أبي، عن أخي، عن زوجتي، عن صديقي، نقول الصحابة رضوان الله عليهم قدموا مع المصطفى عليه الصلاة والسلام في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، مثل اليوم هذا، قادموا في اليوم الرابع، طافوا وسعوا، والمتمتع تحلل، والقارن استمر، وجلسوا في الأضحى. لهم آباء يعزون عليهم، ولهم أمهات أغلى شيء لديهم، ولهم أحبة. لم ينقل عن أي منهم أنه اعتمر عن أبيه، عن أمه، عن أخيه، عن أخته، الزوج عن زوجته، الزوجة عن زوجها، لم ينقل هذا. فدل على أن أمور العبادات توقيفية، كما أنه لم ينقل عنهم أنهم كرروا العمرة. إذا لاحظنا أن من كان مثل الصديقة بنت الصديق فيمكن أن يعتمر من التنعيم. عائشة رضي الله عنها رأت الصحابيات مع المصطفى عليه الصلاة والسلام جئن بعمرة مستقلة وحدها، هي جاءت بعمرة لكنها كانت قارنة لأنه جاءها الحيض وما تمكنت تأتي إلى البيت، جاءتها الدورة، جاءها الحيض، جاءها المانع الذي يمنعها من الصلاة ومن دخول البيت ولم تأتي إلى البيت. جاء وقت الحج، أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة. بعد الحج قالت يا رسول الله أيذهب النساء بحج وعمرة وأذهب بحج فقط؟ يعني وجد في نفسها تريد عمرة مستقلة. فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم لأجل أن تحرم، وأحرمت من هناك وجاءت وطافت وسعت وأكملت عمرتها. أخوها عبد الرحمن رضي الله عنه كان مرافقا لها، محرما لأخته لم يعتمر، ولو كانت العمرة مطلوبة هو ذهب معها المشوار كامل ذهابا وعودة ومتابعة، لكن لم يعتمر. فدل على أن هذه العمرة لا تكون إلا لمن كان في مثل حالة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. أعتقد أن هذا السؤال واضح. الصحابة رضوان الله عليهم جلسوا يوم أربعة مثل اليوم هذا، وخمسة وستة وسبعة، ويوم ثمانية الضحى تحركوا إلى منى. جلوسهم الأيام هذه ما نقل عن أي منهم أنه ذهب إلى الحل ليأتي بعمرة. فعلينا أيها الأحباب أن نتمسك بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ورد من كان مستنا في فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الكفر، وورد لو كان خيرا لسبقونا إليه، وورد اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفي. فيحسن بنا أيها الأحباب أن نسترشد بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن نتقيد بتعليماته، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. يسأل بعض الأحباب وفقنا الله وإياهم لطاعته، يقول أتيت أنا وزوجتي، أتيت أنا وأمي، أتيت أنا وأبي، أتيت أنا وابني وبنتي، هل علينا ونحن متمتعين هدي واحد أو على كل واحد منا هدي؟ نقول على كل حاج، كبيرا صغيرا ذكرا أنثى، إذا كان متمتعا أو قارنا فعليه هدي، وأما إذا كان مفردا فلا شيء عليه. هذا إذا لم يكن من حاضر المسجد الحرام. أما إذا كان من حاضر، هذا إذا لم يكن من حاضر المسجد الحرام، أما إذا كان من أهل مكة أو من المقيمين بها فلا هدي عليه، أحرم قارنا أو متمتعا أو مفردا. وإذا لم يجد هديا فإنه يصوم 3 أيام في الحج، و7 أيام إذا عاد بسلامة الله وتوفيقه إلى بلده. يبقى عندنا سؤال أيها الأحباب، يقول إنسان أنا متمتع، هل علي أن أذبح أو أوكل غيري؟ نقول أنت بالخيار، لا حرج في ذلك، إذا توليت الهدي بنفسك وذبحته وأكلت منه وتصدقت بالبعض وأهديت البعض فهذا حسن، وإذا كان ذلك يشق عليك فسلمت أو فوكلت الجهة المعنية وأعطيتها المبلغ وأعطتك الإيصال، فهو يذبح في يوم العيد ويوزع على المستحقين في مكة، والباقي ينقل إلى أبناء العالم الإسلامي في أماكنه. سؤال أيضا يتكرر من كثير من الإخوة، يقول أنا الآن علي دم جبران، آخر يقول علي دم تمتع، ثالث يقول علي دم هدي قيران، متى الوقت المحدد للذبح؟ نقول أيها الأحباب، إذا كان دم جبران يعني نتيجة إخلال في عمل من أعمال الحج، فهذا ينحر أو يذبح متى وجد سببه، في شهر ذي القعدة، في شهر ذي الحجة، تعدى الإنسان الميقات، غطى رأسه، قلم الأظافر، حلق الشعر، يعني وجد عليه دم جبران، فهذا يذبح، يعني الذبح إذا كان بقرة ولا ضان وإلا ماعز نقول ذبح، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وإذا كان إبل نحر، فصلي لربك وانحر. فإذا كان الدم جبران متى وجد سببه، وأما إذا كان هادي تمتع، هادي قيران، أضحية، فلا يجوز قبل يوم العيد، لا يجوز الذبح أو النحر قبل يوم العيد لهدي القيران وهدي التمتع والأضحية، وأما دم الجبران فمتى وجد سببه، يوم 4، يوم 5، متى ما وجد السبب وقيل للإنسان عليك الدم يذبح، ودم الجبران لا يأكل منه، وإنما هو لمساكين الحرم، وهدي التمتع والقران والأضحية يأكل ويتصدق ويهدي. الآن أيها الأحباب، نحن في اليوم الرابع. يكثر الإنسان من التهليل والتكبير والتحميد وتمجيد المولى عز وجل، فقد ورد بأن هذا غراس الجنة، ويكثر من الإنابة، ويكثر من الدعاء، والدعاء كما مر بنا على نوعين: دعاء اسمه دعاء عبادة، ودعاء اسمه دعاء مسألة. دعاء العبادة أن يمجد الإنسان ربه ويثني على خالقه وينزه مولاه ويعظم باريه، هذا دعاء عبادة. ودعاء المسألة أن يقول: اللهم وفقني، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم اشفني وعافني، اللهم ارزقني حلالا طيبا، اللهم أصلح نيتي وذريتي، اللهم هب لنا من أمرنا رشدا، إلى آخره. أن يسأل الله من خير الدنيا والآخرة. ويحسن بالإنسان أن يكثر من دعاء العبادة ودعاء المسألة، يسأل الله خير الدنيا والآخرة، ويختم ذلك بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضوان الله عليهم حرصوا على الدعاء، ولكن أرادوا أن يعرفوا الكيفية. هل الإنسان إذا أراد أن يدعو ربه أن يرفع صوته، أو يدعو مولاه بصوت خافت؟ فقالوا: يا رسول الله، أربنا بعيد فنناديه، منادات النداء لمن كان بعيدا، أم قريب فنناجيه، يعني بصوت خافت. يسألون النبي عليه الصلاة والسلام: هو لازم من رفع الصوت ولا بصوت خافت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اربعوا، اربعوا، يعني هونوا، اربعوا على أنفسكم، هونوا عليها، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. في الأصم هو اللي يحتاج ترفع صوتك، والبعيد هو اللي ترفع صوتك، لا، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الإنسان إذا كان راكب على الناقة أو على البعير، أقرب شيء عنق البعير. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ونزل الوحي: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لم يقل سبحانه: أعطي السائل سؤله، لا، أجيب. الإجابة قد تكون بإعطاء السائل سؤله، الإجابة قد تكون بالإدخار له في يوم القيامة، الإجابة قد تكون برفع، بأن يرفع عنه من البلاء أعظم مما دعا، ومن يدري. والله يجيب دعوة العبد ما لم يستعجل، ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله، كيف يستعجل؟ قال كيف يستعجل؟ يقول يقول دعوت فلم يجبني. فإذا قال الإنسان دعوت فلم يجبني فمعناه استعجل. قد يكون قد تكون الإجابة في الطريق، قد تكون الإجابة ادخرت لك في يوم القيامة، قد تكون الإجابة رفع عنك من البلاء أعظم مما دعوت. والله يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وكل شيء عنده بمقدار. موسى عليه السلام لما دعا نزل الوحي، قال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما، قد أجيبت دعوتكما. يقول العلماء بين الدعاء والإجابة مدة قدرها 40 سنة، 40 سنة. فالمولى عز وجل يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وكل شيء عنده بمقدار. علينا أن نحرص كل الحرص على أن نلجأ إلى المولى، وأن نتمسك بشرعه، وأن نتعلق بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا نحيد عنها ولا نبغي الهدى من سواها، لا إلى ذات اليمين ولا إلى ذات الشمال، وإنما ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله عملنا به، ولا نستحدث أمرا من عند أنفسنا لم يرد به شرع من المصطفى، ولم يرد به قرآن يتلى، ولا سنة قائمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن أيها الأحبار، إذا قضى الإنسان وقته في المحافظة على الصلاة والقيام بشرع الله ومعاهدة المولى، ألا تكون العبادة في مكة فقط؟ لا، بل يستمر الإنسان عليها. فإذا رجع إلى بلده دعا، وإذا رجع إلى بلده أمر بالخير ودعا إلى الفضيلة وأمر بما فيه إرضاء الله عز وجل وما فيه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم خيبر أراد أن يولي، فقال لأعطين الراية غدا. رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يذوقون ليلته، كل واحد يتمنى أن يكون هو اللي يعطى، ليس رغبة في الإمارة وإنما محبة للوصف، يحب الله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يذوقون ليلتهم، فلما أصبحوا أسرعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد يتمنى أن يكون هو الذي يكون اللي يعين في هذا. فقال أين علي؟ قالوا يشتكي عينه فيها رمد. فقال علي به أحضروه، وأحضروه، فبصق عليه الصلاة والسلام في عينه ودعا له فبرئ كأن لم يقم به وجع، وقال سر على رسلك وادعهم إلى الإسلام، واعلم بأنه لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رجل واحد خير من الإبل العظيمة التي تكون لك، التي هي أعز شيء عندهم، رجل واحد. فاحرصوا عباد الله إذا عاد المرء إلى بلده أن يكون داعية بأخلاقه، داعية بصفاته، داعية بتعامله. والمرأة تكون داعية بأخلاقها، بعلاقتها بأبنائها، بصلتها بزوجها، بما يكون بينها وبين جاراتها. لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر. فإذا بيت الإنسان هذه النية فإن الله يهيئ له من أمره رشدا، ويهيئ له الخير، ويهيئ له الصلاح والفلاح والتوفيق والرشد. إذا جاء اليوم الثامن أيها الأحباب والإنسان في مكة ضحى لبس لباس الإحرام، من السنة يغتسل ويلبس لباس الإحرام. إذا كانت المرأة حائض أيضا تنوي للنية الإحرام، ويذهب الإنسان الحاج في اليوم الثامن إذا كان متمتعا أو كان قارنا وهو في مكة أو كان مفردا، يذهبون في اليوم الثامن إلى ميناء ويصلي في ميناء الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فجر اليوم التاسع، ويتوجه في اليوم التاسع إلى عرفة، ويبقى في عرفة إلى أن تغرب الشمس. لا يصح الانصراف قبل غروب الشمس، ومن انصرف قبل غروب الشمس لزمه الرجوع لأجل أن يدرك جزءا من الليل وجزءا من النهار، ويبقى فيها إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت توجه.